ذلك الذي قصصنا عليك من خبر عيسى قول الحق الذي فيه يمترون. أي يختلف المبطلون والمحكون ممن آمن به وكفر به. ولهذا قرأ الأكثرون قول الحق برفع قول، وقرأ عاصم وعبد الله بن عامر قول الحق. عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى بن مريم قول الحق، والرفع أظهر إعرابا ويشهد له قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة. نعم. من تكيتها؟ عن ابن مسعود أنه قرأ ذلك عيسى عيسى بن مريم موسى. قال الحق، هذه بين معكوفتين. أيوه. قال قراءة ابن سعود. ما قراءات يا جماعة؟ هذه صحيحة وهذه صحيحة، يعني لو اقترب من كثير هذه قال إنه أصغر ما في حاجة يعني. حتى لو ما ظهر له هي في النهاية يعني قراءة يعني. القراءات يعني كلها معتبرة يعني، كلها من باب واحد. التي لا تظهر يعني في معناها يتأولوها يعني، يتأولوها ويحملوها على القراءة الأخرى أو على محمل آخر أو معنى آخر، وهذا معروف يعني في القراءات الموجودة يعني في الله. حتى في فصل المضاف عن المضاف إليه يعني، وإن كان أنكره كثير من الناس لكن جاء في قراءة ابن عامر، ومع ذلك ما في أحد تكلم فيه من أهل القرآن، يتكلم يعني أهل اللغة أو النحو، وهؤلاء غير معتبرين يعني في كثير من الأحيان يعني في كلام أوجه القرآن أو قراءة القرآن، ما هم معتبرين يعني. الاعتبار عند أهل القراءات، وأهل القراءات هم نفسهم يعني أهل اللغة وأهل النحو يعني. كسائي، كسائي وعمرو بن علاء ويعقوب الحضرمي كلهم هؤلاء معروفين يعني من أهل اللغة. فلذلك يعني لو ما وافق شيء يعني من طريقة البصريين الطريقة الأخرى موجودة يعني. نعم. ما لقياس. نعم. ما لقياس في القراءة في مدخله. هاي القراءة ما في يعني لها مدخل يعني قياس. قياس لا. قياس في اللغة ما عليه يعني. وإن كان أكثر اللغة إنها سماعا هي. لكن في بعض الأحيان تكون قياسية. ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبدا نبيا نزه نفسه المقدسة فقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، أي عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علوا كبيرا. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء. كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. وقوله إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي مما أمر به عيسى قومه وهو في مهده أن أخبرهم أن ذاك أن الله رب أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته، فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم. نعم. أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربهم أو ربه وربهم عندك يا أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربه وربهم وأمرهم بعبادته فقال فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي هذا الذي جئتكم به من الله جئتكم به عن الله صراط مستقيم أي قويم، من اتبعه رشد وهدي ومن خالفه ضل وغوى. وقوله فاختلف الأحزاب من بينهم، أي اختلفت أقوال أهل الكتاب في عيسى بعد بيان أمره ووضوح حاله وأنه عبده ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. فصممت طائفة وهم جمهور اليهود عليهم لعين الله على أنه ولد زنية، وقالوا كلامه هذا سحر. وقالت طائفة أخرى إنما تكلم الله، وقال آخرون هو ابن الله، وقال آخرون ثلاثة، وقال آخرون بل هو عبد الله ورسوله، وهذا هو قول الحق الذي أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روي نحو هذا عن عمرو بن ميمون وابن جريج وابن جريج وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون،

الله.